إهلاك القرى الظالمة فيستمر سنة من سنن الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وليوم القيامة. ثم أخبر سبحانه وتعالى لما لا يرسل الآيات التي اقترحها المشركون على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله تبارك وتعالى لو أجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات ثم لم يؤمنوا لكان في هذا استئصالهم وهلاهم. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات أي التي يقترحها الكفار إلا أن كذب بها الأولون، ولما كذبوا بها الأولون أهلكهم الله. قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. هذا نموذج من نماذج الأمم العاتية المكذبة التي تقترح الآية على رسولها، فإذا جاءتها الآية كما اقترحوا كذبوا وأحجموا عن الإيمان، فعند ذلك أبقى إلا أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى. وآتينا ثمود القبيلة العربية التي كانت تسكن في الحجر الناقة، ناقة الله تبارك وتعالى مبصرة، آية مبصرة، وذلك أن الله أخرجها لهم من الصخر من الجبل. قال جل وعلا: فظلموا بها. ثم قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا من العذاب الأكبر، من العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، خوفهم الله تبارك وتعالى من عذاب هذا اليوم العظيم. ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذه من الآيات والمواعظ الزاجرة التي كان ينبغي لمن علمها واطلع عليها وجاءت أن ينزجر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهذا القول لا يكاد يخلو صفحة المصحف إلا وهي فيه، ما في صفحة المصحف إلا وفي تذكير أن الله تبارك وتعالى محيط علما بعمل خلقه، ما في مغرق ولا ورقة، اقلب المصحف من أوله إلى آخره تجد إخبار الله تبارك وتعالى أنه عليم بعمل عباده. وهذا يكفي زاجر، يكفي زاجر وواعظ لكل نفس إذا علم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط علمك. ثم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا بصرية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، فقد أراه الله تبارك وتعالى يعني النار رؤيا عين، وأراه الجنة وليتعب كلنا رأيت هذا، كما قال النبي لما صلى رأى النار مرة ثانية عندما صلى بالناس صلاة الكسوف ثم قال لهم: ما رأيت اليوم في الخير والشر، عرضت علي النار، عرضت علي النار والجنة دون هذا الجدار، يعني دون الجدار الذي بين النبي وبين القبلة، كلهم شفتوا النار. حتى إن النبي لما عرضت عليه النار رجع إلى الصف الأول ففرق منها، قال: عرضت علي النار دون هذا الجدار. فأراه الله تبارك وتعالى هذه ليكون هذا تذكير للناس وإخبار لهم: هذا رسول الله صدق الأمين يخبركم بما رأى، فتمرونه على ما يرى، يعني على الذي يراه بعينيه، والشجرة الملعونة في الصلاة وصفهم الله بها، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، فإن الله تبارك وتعالى وصف لهم نوع من أنواع العذاب الذي ينتظر المكذبين يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: عن هذه الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وانظر شجر يتقي من النار، مش تحرقه النار، لا، هذا يعني نماؤه وثماره من النار. كيف يكون شجر النار تنبته؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهي أكلهم، هذه أكلهم. قال النبي، قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا. والنبي لما وعظ الناس قال: يا أيها الناس اتقوا الله، يقول النبي: يا أيها الناس اتقوا الله، ولو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة، قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معيشهم. لو نزلت قطرة واحدة من الزقوم على الأرض كلها خلاص لا تبقى هذه الأرض صالحة لأن يسكنها الإنسان بعد ذلك، أفسدت على الناس، كل الناس معيشهم. فكيف ثم يقول النبي: فكيف بمن هو طعامه وشرابه، كيف بمن يكون طعامه وشرابه من هذا الزقوم؟ والله يقول: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها فوق هذا لشوبا من حميم، ماء مغلي، والماء المغلي ماء كالمهر. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. لما يفروا من كل هذا يرجع إلى النار، ما يفروا إلى ظل ولا إلى رحمة، لا، يفر من هذا الذي هو فيه، يعني من عذاب السقوم والحميم إلى عذاب النار، كما قال تبارك وتعالى عن حالهم: يطوفون بينها وبين حميمها، يطوفون بينها بين النار وبين حميمها، يركض من هنا إلى يركض من هذا العذاب يعني. فلا يستجير بشيء إلا والذي يستجير به أسوأ من الذي هرب منه، عياذا بالله. قال: وسلوك الملعونة في القرآن، ونخوفهم بهذه، بكل هذه الإنذارات، بأن الله مستمر عليهم، بأنه قادم عليهم وقد أحاط بهم، بهذه بإخبارك إياهم بما رأيت، بإخبار الله تبارك وتعالى وحي على رسوله في الكتاب، بهذه أنواع هذه العذاب. قال جل وعلا: ما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني لا يزيدهم كل هذا إلا المبالغة في الطغيان، والطغيان مجرد حد كبير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك الأسباب، ليش ده؟ لما الإنسان على هذا النحو يذكر من ربه وإلهه ومولاه وخالقه بهذا، ويقول له احذر، والله يخوفه على هذا ويظل على هذا الحال ويمشي على هذا المنوال، ولا كأنه ذكر، ولا كأن هذا الكلام يعني له أي يعني اعتبار عنده. ذكر الله الأسباب. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. فيذكر الله تبارك وتعالى يذكره. إذ قلنا، قال الله تبارك وتعالى، تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، للملائكة، كل الملائكة اسجدوا لآدم، أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يسجدوا له حال كونه يخلقه الله تعالى، أنه منذ أن يخلقه قال: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين. آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيديه. قال جل وعلا: فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت فيه. وقول الله هنا فسجدوا قد فسره الله بأنهم جميعا سجدوا. قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا الذي استثني من هذا وكان مع الملائكة، ولكن ليس من عنصرهم، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق الجان من مادة من ماء. قال أي إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا، يعني امتنع عن السجود وخاطب الرب تبارك وتعالى بهذا الخطاب الاستنكار لأمره. أأسجد يعني تأمرني أسجد لمن خلقت طينا، لمن خلقته من طين، حال كونه طينا وهو آدم وأنا من النار وأنا أفضل منه، فقد زعم أن نفسه أفضل من يعني وقد خلق من النار هو أفضل من الطين. وهذا الزعم والقياس طبعا فاسد، لكن الأمر قبل هذا هو استكبار عن أمر الله تبارك وتعالى وعن يعني طاعة. ثم قال الرب تبارك وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك أن أخبرني، أخبرني يا رب هذا الذي كرمت عليه اللي هو يعني آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني أي لم تحكم علي بالموت قبل يوم القيامة إلى هذا الوقت، فإني سأستطيع أن أحتنك ذريته إلا قليلا. الاحتناك مأخوذ من الحنك، الحنك اللي هو الفم، والعرب تسمي هذا اللجام الذي يوضع في فم الدابة لسحبها يسمون الحنكة، موضوع سحب. فمعنى أحتنكن ذريته يعني ألبسهم يعني الحنكة هذه في أفواههم وأجلبهم، يعني أقودهم خلفي كما يقود الإنسان الحيوان خلفه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا عددا قليلا أي من عباد الله تبارك وتعالى المخلصين، كما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا السبب، هذا السبب في كفران هذا الإنسان وضلاله، وأنه لا يرعوي لأمر الله تبارك وتعالى، أنه من يعني اتباعه لهذا الشيطان الذي ظن أنه يستطيع أن يضيع هذا الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. صدق إبليس ظنه في أن هذا الإنسان هو يستطيع أن يضله وأن يحترقوا على هذا النحو وقد كان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. الرب تبارك وتعالى يعني خاطب إبليس الذي قد انبرأ لهذه المهمة، مهمة الإضلال، إضلال يعني ذرية آدم واحتناكها وأخذها خلفه. قال تبارك وتعالى له أمره الرب أمر إهانة له، قال فاركب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مصر. فالهد ليس هذا للإباحة وإنما أمر إهانة، كقول الله تبارك وتعالى يعني وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن من ومن شاء فليكفر. نعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فقول الله من شاء فليكفر ليس للتخيير وإنما للإهانة. تبي تختار تختار هذا الطريق اختره، ولكن في نهاية العذاب. فقال له الله تبارك وتعالى اذهب فمن تبعك منهم كما ضمنت فيهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مصر. عد الله تبارك وتعالى الجميع جهنم جزاؤكم، والجزاء هو العقوبة المجازية والمناسبة لهذا العمل، جزاء موفور موفور، ومعنى موفور يعني كامل واصل إلى تأخذ جزاك إلى حده دون أن ينقص من عذابك شيء. فإن جهنم جزاؤكم يعني أنت ومن تبعك يعني جزاء موفورا، كما قال له الله تبارك وتعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم قال له الرب تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوت. الاستفزاز هو يعني الحركة السريعة، ونقبل نقول فس من مكانه يعني قام يده. واستفزز من استطعت منهم يعني حرك من استطعت منهم إلى المعاصي بصوت. قال بعض أهل العلم بصوتك، صوت الشيطان الغناء له والموسيقى، هذا مزامير الشيطان التي تحرك الإنسان إلى المعصية. أو بصوتك بوسوسته، بأصواته بوسوسته وبنحو ذلك مما يجلبهم به إلى يعني المعصية، كما قال تبارك وتعالى أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، والأز اللي هو التحريك يعني تحركهم تحريكا إلى المعصية، يكون هو جالس يكون كذا ولكن يجد في قلبه يعني الوسواس والرغبة وكذا وكذا فيتحرك وينطلق إلى المعصية عياذا بالله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب هو التحريك بجلبه، كما نقول أجلب على الخيل بمعنى أنجلب، والجلب اللي هو الجلبة هي صوت. وأجلب عليهم بخيلك يعني أصرخ فيهم وحرك عليهم يعني خيولك ورجلك رجال، وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. وصور مشاركة الشيطان في أموال من يطيعونه وأولادهم صور كثيرة، منها أن يجعلوا من أموالهم نصيب للشيطان لغير الله تبارك وتعالى، للآلهة التي يعبدونها، وهي تكون مال الشيطان، هذا مال على حظ الشيطان، كما قال تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. فهذا الذي جعلوه للشيطان اللي جعلوه لآلهتهم حظ الشيطان، وكذلك حظ المعاصي ما ينفقونه في المعاصي وفي الإسراف، كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن المسرفين إخوان الشياطين، فالإسراف حتى في المباح إنما هو حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان، كما قال النبي فراش للزوج وفراش للضيف وفراش للشيطان. فالفراش الزائد الذي لا يستعمله لا ضيف ولا زوج هو حظ الشيطان من هذا. فالإسراف نفسه في الطعام وفي الشراب وفي كذا على حظ الشيطان، فهذا من المشاركة يعني من مشاركة يعني الشيطان الناس في الأموال. وقد جاء في الحديث كذلك أن الشيطان الشياطين تجمع بيوتها تجمع أنفسها عند المساء، فإذا دخل الرجل بيته ولم يذكر اسم الله قالت الشياطين بعضهم لبعض أدركتم المديد، بيت يدخل صاحبه ولا يذكر اسم الله فيستحل الشياطين دخوله. فإذا قدم له العشاء فأكل ولم يذكر اسم الله قال بعضهم لبعض أدركتم العشاء والمديد، فتعشوا معه فيأكل ويستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. وكان النبي قدم له طعام، يقول أنا فجاءت يعني جارية صغيرة كأنها تدفع، يعني كأن واحد يدفعها من خلفها لفرس، فركضت إلى الصحبة ووضعت يدها في الطعام، فأخذ النبي به صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بهذه اليد، لأنها هي وإن كانت يد سفلى لكنها يعني دخلت إلى الطعام دون ذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان يستحل الأكل بها إذا كان هناك واحد جلس على الطعام لنجبر الله. ولذلك يقول ابن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما يقول جلست آكل عن النبي فطاشت يدي مع النبي فطاشت يدي في الصفحة، فلو عمرو فقال لي قال لي يا غلام سم الله وكل بيمين وكل من مالي، قال فما زالت تلك يعني أكلتي بعض. شاهد من كل هذا أن الشيطان يشارك الناس في الطعام والنوم الذي لا يذكر يعني اسم الله تبارك وتعالى، وشاركهم يعني في الأموال والأولاد. قيل الشركة في الأولاد كذلك، إن هذا الولد يخرج عاصا عاصيا مطيعا للشيطان غير سائر على دين الله تبارك وتعالى يصبح حظ الشيطان، وكذلك قد يصيبه الشيطان بما يصيبه به أيضا بجناية يعني الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما بولد يعني في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فمشاركة صور مشاركة الشيطان للناس في الأموال والأولاد صور كثيرة، هذا منها. وعدهم بكل وعد كاذب، يعدهم بالمواعيد الكاذبة، إما أنه يكون هو ماشي بطريق النار ولكن يزين له أن طريقه هذا هو طريق الجنة، كما حال المشركين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صلاة، فهو ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو ظن أنه من الذين يحسنون صلاة، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أو يمنيهم بالسعادة وبالحياة الرغيدة ويجعله يركض في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يجد أن الأمر ما فيه، هذا الذي ركض خلفه ليس يعني هو الذي تمناه والذي به. ووعدهم بما عدهم به طبعا لا يكتشفون يعني هذه المواعيد إلا متأخرين لما يسرهم وشيطان الذي قادهم إلى هذا المحل، كما قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني وضع أهل الجنة في الجنة أهل النار في النار، يخطب بعد ذلك في أتباع فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال جل وعلا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني لا يكون الوعد الشيطاني لهؤلاء الذين يتبعوه إلا غرورا، الغرور والتغرير هو الظن يعني في الأمر أن فيه خير وفيه منفع وفيه والحال أنه مضر، فكل من يعني أعطيته بخلاف الحق يصير غرة به، ومنه نقول عن الطفل الصغير نسميه غرير، طفل غرير، غرير لإعلانك ممكن تغره، ممكن تكذب عليه، ممكن توهمه بالشيء وهو ليس على حقيقة، فالمغرور هو الذي ظن في الأمر على خلاف الحقيقة والله فغرر. فالله يقول وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني كذبا ومينا وليس أمرا حقيقة. وكان الرب تبارك وتعالى جعل هذا الأمر للشيطان عقوبة منه للذي اتبعه وترك طريق الرب، هذا يعاقب ما دام انه ترك طريق الرب اللي هو طريق الذي ارسل الله تبارك وتعالى الرسل به ليهدون العباد ويبصرونه كل هذا الطريق الصحيح، ولكن هذا الإنسان فرق طريق الرب والدلالة عليه من الرسل واتبع طريق الشيطان، إذا خلق أين الله تبارك وتعالى يقول خليه؟ مدام أنت تركت هذا الطريق الواضح البين صراط الله المستقيم واتبعت عدو الله الشيطان خلق، فل يعني يجعله الله وليا لك، كما قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل الظالم ولي لنا. فإبليس ظالم لأنه لم يسجد لأمر الله ولم يطع الله تبارك وتعالى. من يطيعه ظلم، ظلم لأنه وضع الطاعة في غير محلها، بدل من يطيع الله تبارك وتعالى أطاع الشيطان، فربنا يجعله ولي، ربنا يجعله ولي له، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم خذه الرب جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بالانتساب إلى الله، دول من نسبة الله أضافهم الله إليه سبحانه وتعالى، ليس لك عليهم سلطان، قوة قاهرة وتأثير ظاهر قوي تستطيع أنك أنت تميلهم أو تجذبهم إليك، عبادي وهذا العباد الله دول المخلصين الذين خلصهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، هذا الذي صاروا في طريق الرب الله يحميه، هنا يقعون في حماية الرب تبارك وتعالى وفي كنفه ورعايته. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا متوكل بالأمر، الله إذا توكل بالأمر حد يقدر يغلبه؟ خلاص. وكفى بربك وكيلا، يعني ان الله تبارك وتعالى اذا توكل بامره له وكان هو الوكيل له فالله لا غالب له، ما يقدر الشيطان. وكفى بربك وكيلا يعني توكل سبحانه وتعالى بامر عباده الطائعين المخلصين له فيحميهم من الشيطان، يتوحمهم من الشيطان ولا يستطيع الشيطان، لا سبيل للشيطان عليه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا المقطع من السورة الفاصل هذا هو في بعد ذاك يعني الفاصل الآخر بيان الاستثناء، ليه لمن لم يفد هؤلاء الكفار أي نوع من التحذير والوعيد الإلهي، الله يحذرهم ويتوعدهم ويتهددهم هذا التهديد ويبين لهم هذا البيان، ولكن ما استفادوا بكل شيء، لأن هذا الشيء لأنهم أطاعوا الشيطان فأضلهم هذا الشيطان وتخلى الله تبارك وتعالى عنه. وأما أهل الإيمان فلأنهم أطاعوا الرب تبارك وتعالى والتجأوا إليه، فإن الله تبارك وتعالى هو المتوكل بهم المتولي أمورهم، هو الذي أنقذهم سبحانه وتعالى. ثم بدأت بعد ذلك يعني هذه السورة في فاصل جديد، الله تبارك وتعالى يخاطب عباده خطاب رحمة، كلهم ربكم الذي يدعوكم إلى عبادته، انظروا هو ماذا صنع لكم جل وعلا، قال جل وعلا ربكم يعني أيها العباد الذي يزكي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذا الرب الإله وحده الذي يدعوكم لتعبدوه وحده سبحانه وتعالى، فربكم يعني سيدكم وإلهكم وخالقكم سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في معاني الربوبية، فإن الربوبية تستلزم الألوهية، وكونه رب كونه السيد الخالق المتولي شؤون عباده سبحانه وتعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، الإزجاء اللي هو الدخل، وبين الإزجاء يأتي بسهولة ويسر، يزجي لكم يعني يحركها ويدفعها الفلك اللي هو السفن في البحر معروف لتبتغوا من فضله، وهذا بما جعل الله تبارك وتعالى الرياح الطيبة التي تملأ الشراع ثم تدفع السفينة له، فالله تبارك وتعالى هو الذي هيأ هذا، هو الذي هيأ البحر على هذا النحو، هو الذي يوجه الريح على هذا النحو، هو الذي هدى الإنسان إلى صناعة يعني السفن على هذا النحو، والذي هدى والله هو الذي يحرك الريح فيستفيد منها الإنسان ويأخذ بها يحمل يعني أغراضه وبضاعته في البحر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله تجارة سياحة سفر، تبتغوا تطلبوا من فضله سبحانه وتعالى إنه كان بكم رحيما أيها العباد. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر كم في هذا من الرحمة. فإن يعني ربط مناطق الأرض بعضها ببعض إنما كانت عن طريق هذه، عن طريق السفر بالبحر. هذا المنتج يكون في هذا المكان، لا بد أن ينقل إلى هذا المكان، وهذا في هذا المكان، ومن هذا إلى هذا. فلولا رحمة الله تبارك وتعالى بهدايته وب يعني دفعه سفن العباد في البحر على هذا النحو لا هلك أكثر المعمور، وكان كل من ينتج زراعة أو بضاعة تموت في مكانها، أو كان الدفع عن طريق يعني البر أمر في غاية الصعوبة، لأن الانتقال بالبحر ونقل الأمتعة بالبر شديد وصعب، لكن البحر أسهل كثير. فهذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم في البحر إذا مسهم الضر، مسهم الضر اللي هو الخوف الغرق، وأشرفوا على يعني الهلاك، فعند ذلك كان المشركون خاصة العرب يلجؤون إلى الله وحده سبحانه وتعالى لا إله سواه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون يعني خلاص تنسون، يروح من خلاص من الذاكرة ومن العقل كل من تدعونهم، يعني يدعون لك العزة مناس الملائكة كل شيء خلاص. إذا أحيط بهم فإنهم كانوا لاجئين إلى الله تبارك، يقول لا ينجيكم من هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، فيرجعون ويجتهدون في دعاء الله تبارك وتعالى وحده. كما قال تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له، فعند ذلك يتوجهون بالدعاء لله وحده مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير، لكن إذا وصلوا إلى البر رجعوا مرة ثانية إلى آلهتهم وشركهم. قال ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرف. لما استجاب الله تبارك وتعالى دعاءكم و يعني فرج عنكم هذه الشدة الشديدة التي تكون عليها وتلجؤون إلى الله، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالمضطر هذا والملجأ الذي يرى أنه ما له ملجأ إلا الله، الله تبارك وتعالى ينجي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال جل وعلا فلما نجاكم من البر عرض، قل لي عرض خلاص اعطاء، يعني اعطاء عرضه لنداء الرب تبارك وتعالى، وذهب الى مرتين كانه ما دعا الله تبارك وتعالى ولا التجا اليه ورجع الى شركه وحاله الامر. قال جل وعلا كان الانسان كفورا، كان الانسان الذي هو بهذه المثابه كفور شديد الكفر، فإن هذا من شدة الكفر. شوف أنت كيف لجأ إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة وأقسم بكل يمين أنه سيكون على الحق، ثم بعد ذلك لما رفع الله تبارك وتعالى منه هذا رجع مرة ثانية وكأنه أبدا ما دعا الله إلى ضر، وكان الإنسان كفورا. ثم يحدثهم الله تبارك وتعالى يقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني هذا الرب الإله القادر على كل شيء الذي البر بر والبحر بحر مرتفع، هل تأمنون أن يختف بكم جانب البر؟ أنت تظن أن هذه أرض صلبة اللي أنت عليها خلاص ونجوت من الماء ومن الغرق وجيت البر، يعني أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن هذه الأرض اليابسة هذه يختفت بها؟ أفأمنتم أن يختف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصب يجيكم عذاب من فوق؟ كانش عذاب من تحت أرجلكم، يأتيك عذاب من فوق، أو يرسل عليكم حاصبا. الحاصب اللي هو شجارة من اللي يسمى العرب الحجارة الصغيرة بالحصباء، حاصب يعني يحصبكم به فيقتلكم بها، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، لا تجد لكم وكيلا من يتوكل بأموركم ومن يقوم معكم ويدافع عنكم، ثم لا تجد لكم وكيلا يعني يتوكل بأموركم ويدفع عنكم يعني عذاب الرب تبارك وتعالى. أم أمنتم أن يعيدكم فيه إثارة أخرى؟ إذا كنتم ما تظنوا أن يعني الهلاك يكون إلا في البحر، هل تعمل أن تحصل لك حاجة ثانية مرة إلى السفر وإلى التجارة وتركب البحر مرة ثانية؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه إثارة أخرى إلى البحر ترجع مرة ثانية؟ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضيق، برضه يجي فاهم المرة هذه قاصف، القاصف في القصف هو الكسر، والريح القاصف الريح الذي يحطم أمامه، فهذا يحطم فارس السفينة، يحطم السفينة مش فقط يعني تعلو الأمواج، لا، قاصفا من الريح يعني ريح شديدة يعني قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفر، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. كتاب رحمه الله تبارك وتعالى، فلن تجدوا لكم متابعا يتابع يسأر من الله، هتلاقيكم محامي ولا شيء سأر من الله تبارك وتعالى. الله هو الإله القوي العزيز سبحانه وتعالى، وأنه إذا أنزل عقوبته وبطشه بمن ينزل ما لهم شيء، ما لهم نصير من دون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في قومه في ثمود، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، سواه يعني سوى بيوتهم بالأرض، سواهم بالأرض، ثم لا يخاف أخبار ولا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة هذا، لأنه ليس هناك في هناك من سيسأر لهؤلاء. فكذلك الحق، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، وأصل التبيع والمتابع هو الذي يتابع يعني المدين حتى يأخذ الحق منه، كما في الحديث ومن أتبع على ملي فليتبع، أتبعت عليه يعني قلت حولت من دين هذا إلى دين هذا، والتابع والتبيع هو الذي يتبع المدين حتى يأخذ منه الحق، يعني الله ماله أحد، ليس هناك من يعني يتبعه حتى يأخذ يعني الحق منه، فالله تبارك وتعالى هو الإله القوي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا أهلككم الله تبارك وتعالى فلن يكون لكم يعني لم تكن لكم أي مطالبة بهذا الأمر، والحال أن الله لا يغرقكم إلا ظالمين سبحانه وتعالى، ولا يغرق أحد ولا يعني يناله يعني وهو يعني مظلوم، بل الله تبارك وتعالى عندما ينزل عقوبته بطشه فإنما ينزلها لمن يستحق هذه العقوبة. فهذا في تذكير رحمة الرب تبارك وتعالى، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله، تذكير بنعمته سبحانه وتعالى على عباده، تذكير بأنه هو الذي ينقذهم عندما يلجأ إليه، ثم تذكير كذلك بقدرته سبحانه وتعالى أنهم في حال الإجرام وحال هذا أنه إذا نزلت فيهم عقوبة الله فإنه لا راد لهذه العقوبة. ثم قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إخبار من الله تبارك وتعالى أنه قد كرم بني آدم، بني آدم بني أولاد آدم، التكريم هو أنه يعني صنوف عظيمة جدا من التكريم، قال ولقد كرمنا بني آدم، من صور هذه التكريم أولا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا يوجد مخلوق أجمل وأكمل من الإنسان، هذا الخلق المستوي القائم، فلم يخلق الله تبارك وتعالى يسير على بطنه كالزواحف أو يسير على أربع كالحيوانات، بل خلق الله تبارك وتعالى خلق مستقيم يقوم على الجنة، وكذلك لم يكسو يعني بدنه بالشعر الكثيف كسائر الحيوانات ولا بالريش كسائر الطيور، لا، بل جعله بشر، والبشر هو ظهور بشر على هذا النحو، فظهور البشر على هذا النحو. كذلك أخدمه الله تبارك وتعالى كثير من يعني المخلوقات أركب، فإن كثير من المخلوقات الموجودة الحيوانات في هذه الأرض يسعى إلى طعامه بنفسه، فالحصان والحمار والبغل والجمل والجاموس والبقر على كل البيئة، ما مما المتوحش الذي يقوم بنفسه والمستأنس الذي يقوم فيه الإنسان تجد بيئة. الله تبارك وتعالى شاء الإنسان به، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حمل الإنسان على غيره من هذه الذي خلقها له، فعلى الإبل الحيوانات التي خلقت للحمل وكذلك في البحر على السفن، هذا من التكريم والتيسير. انظر إلى يعني سائر المخلوقات الموجودة على الأرض وشد الإنسان ده، ثم تصنيف الإنسان على هذه المخلوقات، بيربي هذا، بيأكل لحم هذا، بيعمل هذا، بيسوي هذا، فتسخير لما يعني في السماوات ولما في الأرض له، تكريم بهذا بالعقل به، تكريم كذلك بستر العورة، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن إكرام الإنسان أنه لم يجعلك سائر الحيوانات عورته مكشوفة يمشي بهذا الشكل، كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. كرام الإنسان بهذا العقل الناضج الكامل الذي يسعى فيه إلى معاشه ونظامه ويرتب هذا الأمر وهذا الترتيب، كرامه في أن يبني المسكن الطيب، وكرامه في أن يرزقه الله تبارك وتعالى بالطيبات من الطعام، صنوف عظيم جدا ما يمكن للإنسان إذا جلس يعدد نعم الله تبارك وتعالى عليه إنه يعد، أن تعد نعمة الله لا تحصوها من إنسان ظلوم الكفار. ولقد كرمنا بني آدم، فهم في سلم الخلق، في سلم الخلق، يعني الخلق سلم درجة، في خلق أكمل، في قديم خلق قديم، دون خلق ثاني أصلا طبعا أفضل من الأعان التي خلق الله تبارك وتعالى نسخرها، فالإنسان في سلم الخلق الله تبارك وتعالى جعله فوق كثير من هذه المخلوقات. هل الإنسان أفضل من يعني الملائكة؟ لا شك أن الملائكة في سلم الخلق أعلى من الإنسان، أرومة فإنهم أصلهم من يعني النور، وكذلك خلقا في عظمة الخلق أعظم من الإنسان، فإن ملك واحد كما حدث النبي أذن يعني حدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام، والله أعطاهم من القوة الهائلة جدا العظيمة التي ليست قوة الإنسان، قوة صغيرة مناسبة لحاله، وكذلك ما قامه الله تبارك وتعالى فيه من الطاعة، فكلهم مطيعون لله تبارك وتعالى، وأما الإنسان فمنه كافر ومنه مؤمن. هل يعني أكمل يعني المؤمنين مثلا الكمل أكمل من الملائكة؟ على كل حال ما ندخل في هذا، لكن الله يخبر بأنه قد كرم بني آدم كل أولاد آدم تكريم خلقي وتكريم تفضيل بالنعم سبحانه وتعالى، سواء كان هذا التكريم طبعا يعني مؤمن أو كافر، هذا في أساس الخلق، لكن بعد ذلك في الدين والخلق لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإن الإنسان منهم من ينتكس فيكون أحقر وأذل وأسوأ من كل المخلوقات على الأرض، تبقى البعرة لا شك إنها أكمل منه وأنضف منه وأحسن منه هذا الكافر النجس، بل يتمنى هذا الكافر في يوم من الأيام أن يكون شيء من هذا، أن يكون شيء من هذا، فيقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يا ليتني كنت على تراب ولم أكن يعني إنسان مكلف قط، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من حيث الخلق الإبداع ثم رددناه أسفل السافلين، هذا الكافر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالله تبارك وتعالى كرم بني آدم بصنوف عظيمة من التكريم وجعلهم في سلم عالي من سلم الخلق، قال وحملناهم في البر والبحر على غيره، ركبك الأحطار ركبك الأحطار ركبك الرجل، من هذا تكريم عن هذا البيت، ممكن كان يجعلك هل ممكن كان يجعلك أنت المركوب، لكن الله تبارك وتعالى جعلك أنت بديك. ورزقناهم من الطيبات. انظر إلى صنوف ما خلق الله تبارك وتعالى من الطيبات، الفواكه ذوات الطعوم والأشكال والألوان المختلفة المبهجة، تجد الفاكهة حلاوة الطعم، جمال في المنظر، طيب في الرائحة، وصنوف مما خلق الله تبارك وتعالى ليتفكى وليتغير. ثم من الطيبات انظر اللحوم، انظر الألبان، انظر ما خلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان من صنوف الثمار والحبوب واللحوم والألبان. من الطيبات على الطيب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما قال على كل من خلقنا، وإنما قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا، تفضيل عالي عن عن عن هؤلاء. فهذا في أساس خلق بني آدم، لكن طبعا المؤمن يرفعه الله تبارك وتعالى حتى يكون في درجة الملائكة، والكافر هذا ينتكس حتى ينزل ويكون أحقر من أحقر ما خلق الله تبارك وتعالى. ثلاثة من هذا إن شاء الله نكون في أسوار خير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين العظيم.